أنت الغني وما الغني سواك، وأنا الفقير وما أنا لولاك. أنت الغني وما الغني سواك، وأنا الفقير وما أنا لولاك. فتولني وتعطفا وتلطفا بفؤاد صب هائم يهواك. وبمغرم ومسيم ومؤله يرجو وصالك والندى فعساك. وبمسنف ألف السهاد وما له من مقصد إلا رنو حداك. أمن فديتك بالدنو لمهجتي، ورعى الذي من قد غدا يرعاك. لا تشمتن قلب العزول فإنه يهوى الشماتة بل يريد بلاك. لا تشمتن قلب العزول فإنه يهوى الشماتة بل يريد بلاك. وعلى جميع الحال ما أنا سامع عزل العزول وما أروم سواك. بل أسمعه مؤنسا بسماعه حيث احتوى ما رمت من ذكراك. فجزاه مني الله خيرا كيفما وهداه للرجعة إلى حسناك. يا من له يا من له أهوى على طول المدى، ارفق تعطف وارحم مولاك. غضى غدر عيد البعاد وإن لولا ترجي الوصل مت بجاك. فإلى أمتى الهجران يا عين المنى؟ ما حزبتي هذا فما أقواك. ما جاء إلا أنك الحنان يا من أنت منان. فجد بلقاك وأنا اللهيف على اللقاء وعلى البغى وعلى الرحيل إلى الفناء بفناك. وأبى العلايق أن تحل لنا فزل العوائق واسرعا لقياك. بحبيبك المختار خير الخلق من ما زال مشتاقا إلى تلقاك. وبكل محبوب ومحظي بكم، وبمن يقول لعلني ألقاك. يا رب يا رب يا رباه هبني مقصدي، وخذ الزمام وقل تعال هناك. وارتع وذو في عيشة مرضية فالعيش طاب وأنسنا فهناك. ولك الجوار ولك الجوار مع الحبيب محمد في جنة عدن وفي رياك صلى عليه الله ما فاح الشجاع. من حضرة القدس التي لعلاك ثم السلام من السلام عليهما هبت نسيم الوصل من محياك والآل والأصحاب مهما أنشدا.